فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين الحوض وبين الكوثر؟ الكوثر هو النهر الذي يصب في الحوض، نعم، والحوض هو المكان الذي يجتمع فيه الماء الذي يصب فيه، نعم.